إنسان يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال هذا أجاهل يعني يعذر، كيف يعني هذا فيه فيه إشكال أن الله لا يسب وأن أو الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسب؟ يعني الـ ليس كل شيء يعني يكون فيه عذرا بالجهل، في شيء لا يعذر فيه بالجهل كمسألة السب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ألا يكون كذلك بالنظر إلى الفاعل؟ يعني يفرق بين إنسان حديث عهد بإسلام وكذلك يعني من يكون حديث عهد بالإسلام غير من يكون متقدم في الإسلام وعارف أحكام الإسلام. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.